الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، يقول في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء إن أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أي من الوعيد الشديد أن الغلو، وهو تجاوز الحد في قبور الصالحين جمع صالح، وهو يشمل الأنبياء وكل صالح حقيقة أو ادعاء، يصيرها أي يصير القبور أوثانا، وهي جمع وثن، والوثن هو كل ما عبد من دون الله عز وجل من شجر أو حجر أو قبر، وهو على غير صورة. وأما الصنم فهو الذي على صورة إنسان أو حيوان، وإذا أطلق أحدهما دل على الآخر عند الافتراق، وأما عند الاجتماع فبينهما الفرق المتقدم. يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهذه الترجمة اشتملت على ثلاث مسائل: الأولى تحريم الإشارة إلى تحريم الغلو في قبور الصالحين، والمسألة الثانية أن هذا الغلو يصيرها أوثانا، والمسألة الثالثة أنها إذا صارت أوثانا فإنها تعبد من دون الله كما هو الواقع. ثم ذكر رحمه الله تحت هذه الترجمة ثلاثة أحاديث. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك، وهو ابن أنس الأصبحي أحد الأئمة الأربعة، وهو ثانيهم ظهورا وأول الأئمة الأربعة وأول الأئمة المتبوعين في مدرسة أهل الحديث. توفي رحمه الله سنة 79 و100، وهو إمام دار الهجرة رحمة الله عليه برحمته الواسعة، وتفقه وعلم في المدينة، وانتشر مذهبه في المغرب العربي، وألف هذا الكتاب العظيم. قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه أصح كتاب ألف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قدمه على الصحيحين، وبعضهم فصل، كما ذكر غير واحد ممن تناول الموطأ بالشرح والتعليق. والموطأ هو واحد الموطآت، وهي نوع من أنواع التصانيف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها السنن، ومنها المسانيد، ومنها الصحاح، ومنها المصنفات، ومنها المعاجم، وبينها فروق من جهة طريقة الجمع. والموطآت كالمصنفات، فهي تشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، وفيها بعض الفقه، ومن أشهرها موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، ومثله موطأ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب، وهو من معاصري الإمام مالك رحمة الله عليه، وتوفي بعده سنة 85 و100. وسيأتي معنا إن شاء الله في دروس المصطلح التفريق بينها وبين غيرها من مصنفات السنة. فروى هذا الحديث في الموطأ، وهو من مراسيل الموطأ، والمراسيل هي التي أسقط منها الصحابي كما قال صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فهذا الحديث رواه مالك عن عطاء بن يسار مرسلا، لأن عطاء رحمه الله من التابعين فأسقط الصحابي. ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله في شرحه على الموطأ في كتابه العظيم التمهيد، وكتاب الموطأ له شروح عظيمة من أمهات الكتب الإسلامية، من أعظمها كتاب التمهيد في شرح الحديث المرفوعة فيه، وكتاب الاستذكار في شرح الآثار المروية عن الصحابة ومن دونهم، كلاهما لأبي عمرو بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. وله أيضا المنتقى لأبي الوليد الباجي، وله من الشروح شرح الزرقاني، وشرحه أيضا السيوطي وغير ذلك من الشروح. فذكر ابن عبد البر في التمهيد أن هذا الحديث حجة عند من يقول ويحتج بالمراسيل، لكنه ذكر له إسنادا متصلا من طريق أبي بكر البزار رحمة الله عليه، فقد وصله عن طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتبين من هذا الاتصال أن الصحابي الذي أسقط في رواية الموطأ أنه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما وصله الإمام أحمد بلفظ نحو هذا اللفظ من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث له شواهد أخرى مرت معنا، منها حديث عائشة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وقلنا له شواهد من جهة المعنى لا من جهة الإسناد والمتن. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله دعاءه كما ذكر ابن القيم في نونيته: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فقد حمى الله قبره الشريف أن يتخذ وثن يعبد من دون الله عز وجل، وما يقع من بعض أفراد الناس من الجهل هناك والدعاء وتوجيه النداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكاد أن يذكر، وقد وجد بحمد الله خاصة في هذه الدولة المباركة من ينكر ذلك ويرد البدعة على أهلها. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وتقدم التعريف بالوثن والتفريق بينه وبين الصنم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله، أي عظم وكثر غضب الله عز وجل على الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من صفاته الفعلية التي يثبتها أهل السنة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كقولهم في سائر الصفات وقولهم في الصفات كقولهم في الذات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تأولها المتأولة بأن المراد بالغضب هو إرادة الانتقام، وهو تأويل مردود لأنه يخالف ظاهر النصوص، ولأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف ذكر لهذا التأويل. ثم إن الله عز وجل فرق بين الغضب وبين إرادة الانتقام في قوله عز وجل في قصة فرعون مع نبي الله موسى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم، ففرق بين الانتقام وبين الغضب. ثم إن إثبات الصفة لا يقتضي المماثلة والمشابهة للمخلوقين. اشتد غضب الله على الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واتخاذها مساجد يكون بأمرين: إما بالصلاة عندها، وإما بالبناء عليها، وكلاهما منهي عنه. فالصلاة عندها تقدم فيها الوعيد، وحديث عائشة رضي الله عنها ظاهر في ذلك، في لعنة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي مصليات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وتقدم النقل عن ابن تيمية رحمة الله عليه أن الصحابة ما كانوا ليبنوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فإن مسجده مجاور لقبره، فدل على أن المراد أن يتخذ مسجدا يعني مصلا، فالمسجد هو موضع السجود والموضع الذي توضع عليه أعضاء السجود. نعم. ودلالة الحديث على الترجمة ظاهر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتخذ قبره وثنا، ومن جهة ذكر غضب الله عز وجل على الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي هذا قطع لأعمال أهل البدع الذين يفعلون ذلك. ولذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علموا هذا، فلم يتتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتتبعوا آثار الصالحين من هذه الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من العشرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي أنهم حينما فتحوا تستر ووجدوا قبر نبي الله عز وجل، وجدوا جثة نبي الله دانيال، فعمد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حينما حملوه إلى عمر، وحفروا 13 قبرا في النهار، ثم لما جاء الليل دفنوه في أحدها حتى يعموه على الناس ولا يغلو فيه. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله من شدة فقههم ومن حرصهم على اعتقاد الناس. وتقدم معنا في شرح الصحيح في كتاب أواخر كتاب الصلاة في باب المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتتبعها، وذكرنا ما نقله أهل العلم، ومنهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقه على الفتح من أن ذلك كان اجتهادا من ابن عمر رضي الله عنه، لم يوافقه عليه غيره من الصحابة، وفعل والده وفعل أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدل على خلاف ذلك، وأن عامة الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، وبعضهم أنكر على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قطع عمر رضي الله عنه شجرة الرضوان حينما رأى أن بعض المسلمين يتحين الصلاة عندها، كل ذلك لقطع وسائل الشرك والغلو في الصالحين، والاكتفاء بما جاءت به السنة الصحيحة من اتباع الآثار التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضيلتها، كمسجده صلى الله عليه وسلم، ومسجد الكعبة قبل ذلك، ومسجد قباء، والمواقيت التي وقتها للإحرام في الحج والعمرة، وما سوى ذلك فإنه لا يتتبع ولا يذهب إليه حتى لا يقع الناس فيما هو مشاهد من غلوهم في قبور الصالحين وفي مواضع الأنبياء من قبل. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. ثم ذكر هذا التفسير عن ابن عباس، ورواه ابن جرير وهو محمد ابن جرير الطبري نسبة إلى طبرستان، وهو من علماء العراق واستقر في بغداد رحمة الله عليه، وهو من المجتهدين الكبار، وكان له فقه خاص رحمة الله تعالى عليه، وهو من أوائل من جمع التفسير بالرواية المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين، وتوفي رحمه الله 120، وكتابه مشهور ومطبوع بمسمى تفسير الطبري أو جامع البيان في تأويل القرآن. ذكر هذا التفسير مسندا إلى مجاهد عن سفيان وهو الثوري، عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي، عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس ومن أكابر تلاميذه رحمة الله عليه، وممن عرض القرآن كاملا أكثر من مرة على ابن عباس يسأله رضي الله تعالى عنه عن كل آية. فمما حفظ عنه تفسير هذه الآية في قوله عز وجل في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى. وقد تقدم الكلام على هذه الآية في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وأن اللات لها عند أهل التفسير اشتقاقان: الأول من الإله، فكان أهل الشرك يشتقون لأصنامهم أسماء من أسماء الله عز وجل، كاللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. وقيل أن اللات من اللت، كما هو ظاهر في تفسير ابن عباس هنا. وعلى ذلك فالآية لها عند علماء القراءات قراءتان: قراءة بالتشديد وقراءة بالتخفيف. فعلى قراءة التخفيف يستقيم القول بأن اللات مشتقة من الإله، وأما على قراءة التشديد فيقوى القول بأنها مشتقة من اللت، واللت هو الخلط. وكان هذا الرجل يخلط السويق، وهو الشعير المحمص يطحن ثم يخلط بالسمن والتمر ويطعم الحاج منه. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن كل من شرب من هذا السويق أنه يسمن، فافتتنوا بذلك وعلموا من حال هذا الرجل الذي دفن الصلاح، فافتتنوا به وصاروا يعبدونه والعياذ بالله من دون الله، وبنوا على قبره بناء، وبقي إلى أن أسلم الثقيف وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها. وذكر الفاكهي رحمه الله في أخبار مكة أن عمرو بن لحي، وهو أول من سيب السوائب وهو الذي جلب الأصنام إلى أحياء العرب، أوحى بإضلاله لثقيف أن هذا اللات لم يمت، وإنما دخل في تلك الصخرة التي كانت عند قبره، فصدقوا ذلك واعتقدوا أنه حيا، وحصل لهم بعض الكشوفات عند ذلك القبر، فصدقوا هذه الدعوة، ثم استمروا على عبادته وطرح المسائل والاستغاثات عنده، إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الأرض منها. وأما العزة فذكرنا أيضا في الباب السابق أنها كانت في وادي نخلة بين مكة والطائف، وكانت على ثلاث ثمرات من الشجر، قطعها واحدة بعد أخرى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليها. والشاهد من هذه الرواية عن مجاهد عن ابن عباس أن العرب أو ثقيف خاصة غلوا في قبر هذا الرجل الصالح، وسبب الغلو هو صلاحه عندهم واعتقادهم أنه يضر وينفع من دون الله عز وجل، أو أن الدعوات تستجاب عند قبره، فغلوا فيه إلى أن عبدوه، كالحال الذي حصل تماما في قوم نوح حينما صور الصور لود وسواع ويغوث ونسرى، إلى أن نسخ العلم ومات العلماء ثم عبدت تلك. فكذلك هؤلاء بنوا عليه تعظيما له ولم يعبدوه ابتداء، ثم آل بهم الأمر إلى الاستغاثة به. وهذا هو الذي يحصل اليوم، ومع كل أسف، عند كثير من القبور التي تدعى، سواء كانت لقبور صالحين حقيقة أو لقبور يدعى أنها لصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. والذي شاهد هذا يتقطع قلبه همدا على حال المسلمين، ويعلم قطعا أن سبب الضعف الذي هم فيه إنما هو بسبب هذا الانحراف الكبير في جانب الاعتقاد، مع إعراض كبير للأسف أيضا من كثير من الدعاء إلى الله عز وجل، واشتغالهم بأمور عن هذا الأمر العظيم الذي إنما بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمحاربته وتحرير الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد وحده سبحانه وتعالى. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه ابن جرير بسنده. وأما رواية أبي الجوزاء وهو أوس ابن عبد الله الربعي الأزدي اليماني، وهو أيضا من تلاميذ ابن عباس، فرواه عن أبي الجوزاء الإمام البخاري رحمه الله، وسيأتي معنا في كتاب التفسير. رواه البخاري من طريق مسلم ابن إبراهيم عن أبي الأشهب عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والفرق بين الروايتين أنه ذكر في الثاني أنه كان يلت السويق للحاج تقربا منه سابقا في جاهليته، وكان هذا الفعل منه سببا في غلو قومه فيه بعد أن مات. وهذا الغلو وهذا السياق مناسب لما ترجم له المصنف من أن الأمر آل بالناس إلى الغلو في هذا الرجل الصالح، ومن ثم عبد من دون الله عز وجل، صير قبره وثنا ثم انتقل به في المرحلة الثانية إلى أن عبد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر أن أهل السنن رووه، وأهل السنن هم الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن النسائي رحمة الله عليه لم يخرج هذا الحديث، وهذا الحديث اختلف في صحته، فحسنه الترمذي حينما أخرجه، وممن ضعفه من المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين رحمة الله تعالى على الجميع. وله شاهد من حديث أبي هريرة: لعن الله زوارات القبور. رواه أيضا الترمذي، وقال حسن صحيح، وهو أصح من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور. ولفظ حديث أبي هريرة: زوارات القبور. والفرق بين الروايتين أن اللعن في حديث ابن عباس شامل لكل زائرة ولو لم تزر إلا مرة واحدة، وأما في حديث أبي هريرة فهو على صيغة المبالغة، فاللعن يكون على من تكثر وتعتاد الزيارة. وعلى هذا حصل تفريق بين الأمرين عند بعض أهل العلم. وزيارة القبور قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في مشروعية زيارة الرجل للقبور. وأما زيارة النساء ففيها أربعة أقوال: قول بالتحريم، وقول بالجواز، وقول بالكراهة، وقول بالتفريق بين الإكثار وعدمه. فالجمهور كما نقل النووي رحمه الله على الجواز، على جواز أن تزور المرأة القبور، واستدل على ذلك بأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخبر زيارتها لقبره رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد سألها عبد الله بن أبي مليكة راوي الحديث عنها: ألم ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: بلى، نهانا ثم أمرنا بزيارتها. وهذا الحديث صحيح كما هو ظاهر لإخراج الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بهذا الحديث. كذلك استدلوا بحديثها أيضا عند مسلم في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بين فراشه في ليلتها، وأنها تبعته حتى أتى البقيع فترحم عليهم، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى فراشه، فحينما رجع وجدها حشية رابية، يعني وجد نفسها متحفزا، فسألها: أين كنت؟ فتمنعت، ثم قال: إن لم تخبريني أخبرني جبريل. فاضطرت فأخبرته أنها تبعته رضي الله عنها، وكانت تخشى أن يكون قد خرج إلى ضرة من ضراتها. فلما أخبرته أنها خرجت معه إلى البقيع لم ينكر عليها، بل قالت له: ما أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: قولي: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منكم منا ومنكم والمستأخرين، السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه، فخرجت معه إلى المقابر ولم ينكر الخروج، وأيضا علمها ما تقول إذا زارت القبور، كما استدلوا بما رواه البخاري ومسلم في خبر المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي على القبر فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقوفها على القبر ولا زيارتها له. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، إلى الكراهة، إلى أنه تكره زيارة النساء للقبور، واستدل بالكراهة بحديث أم عطية وهو أيضا في الصحيحين وهو من أحاديث العمدة، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا. لكن هذا الحديث مع صحته في الاستدلال به نظر من جهة التفريق بين اتباع الجنائز وزيارة القبور، فاتباع الجنائز يغلب فيها جزع المرأة وربما النياحة تظهر منها لأن المصيبة حادثة، فيفرق بين القول بمنع الاتباع ومنع الزيارة. والقول الثالث هو التحريم، تحريم زيارة النساء القبور، واستدل بحديث الباب، حديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور، وبحديث أبي هريرة لعن الله زوارات القبور. والقول الرابع هو التفريق بين المكثرات وغير المكثرات، للتفريق بين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديث ابن عباس. والذين قالوا بالجواز استدلوا أيضا بما رواه مسلم من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا عام في الرجال والنساء، الخطاب فيه عام في الرجال والنساء. ومن جهة الأدلة القول بجواز زيارة المرأة للقبور أقوى، ومن جهة النظر للمصالح ودرء المفاسد التي ترتب عن زيارة القبور المنع أقوى، والله تعالى أعلم، خاصة مع ما حدث في مثل هذه الأزمنة المتأخرة من اختلاط وشركيات تقع من النساء أكثر مما يقع من الرجال. وأما وقوف النساء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له لأنهن يفتح لهن المجال للصلاة في الروضة، ويأتي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لا قصدا. وهذه الزيارة، زيارة القبور، المقصود بها الزيارة عن قرب. وأما شد الرحال إلى المقابر فأهل السنة والجماعة عامة على منع ذلك، لما ثبت في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز شد الرحال لا إلى قبره عليه الصلاة والسلام ولا إلى غيره من القبور، لأن شد الرحال دليل على التعظيم وخضوع القلب لمن هو في القبر وطرح المسألة عليه، وهذا كله من وسائل الشرك الذي غالبا ما يقول إلى الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقد ألف الإمام ابن عبد الهادي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه كتابا عظيما في هذا اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي الذي جوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الأحاديث التي استدل بها السبكي رحمه الله وفندها حديثا وأجاب عنها، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح لكن الاستدلال به على غير وجهه. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا أيضا يشهد للترجمة، المتخذين عليها المساجد يعني مواضع للصلاة أو البناء، يشمل الأمرين، والسرج هي الإضاءة، ولذا ينهى عن إضاءة القبور وينهى عن إنارتها، سواء كانت هذه الإنارة بالشموع أو القناديل المعلقة أو بالكشافات الكهربائية في زماننا، فإنها لا تضاء، لأن هذه الإضاءة سبب في قد يؤول بالناس إلى العكوف عندها ليلا، ومن ثم تعظيم هذه القبور وإنزال الحاجات عندها، كما هو مشاهد في كثير من البقاع والعياذ بالله. وقال هذا الحديث، ذكرنا من رواه من أهل السنن رحمة الله تعالى عليهم، ووجه المناسبة بينه وبين الترجمة ظاهرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يقصد بالزيارة؟ إذا كان الزائر في المدينة فلا مانع، فهو كغيره من القبور، لكن إذا كانت إقامته دائمة في المدينة فإنه لا يكثر من هذا، وإنما يعني أحيانا إذا جاء، كما كان الصحابة يفعلون، إذا جاء من سفر أو جاء من خارج المدينة فإنه، أو كان خارج من المسجد، يمر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ ذات اليمين ويسلم على أبي بكر، ثم يأخذ ذات اليمين أيضا ويسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، لكن لا يعتاد ذلك بعد كل صلاة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يكونوا يفعلوا ذلك، وإنما كانوا يقصدون السلام إذا جاءوا من سفر. وسيأتي معنا إن شاء الله حديث علي بن حسين حينما رأى رجلا يدخل إلى فرجة عند القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويتقصد ذلك، فأنكر عليه وقال: ما أنت ومن بالمشرق إلا سواء، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يستوي فيه القريب والبعيد، يستوي فيه القريب والبعيد، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن: أكثروا علي من الصلاة والسلام في ليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فالصلاة معروضة عليه ممن صلى عليه في أقصى الدنيا، وممن صلى عليه وهو قريب منه، لا فرق بين البعيد والقريب، لكن القريب يمتاز بزيارة القبر وأن يتذكر بذلك الآخرة، ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصحه صلوات ربي وسلامه عليه للأمة. نعم. زيارة المقابر عبادة عموما، سواء كان لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو للبقيع أو لشهداء أحد أو لغيره من مقابر المسلمين في مكة أو في خارج مكة، فزيارة القبور عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمره معلل بقوله: فإنها تذكركم الآخرة. وزيارة القبور ثلاثة أنواع: زيارة شركية، وزيارة بدعية، وزيارة سنية. فأما الشركية فهي التي يدعو فيها الزائر صاحب القبر ويستغيث به من دون الله عز وجل، ويسأله الولد أو الصحة من المرض أو دفع العدو، هذه هي زيارة شركية، وهي مخرجة من الملة، ولا فرق بين هؤلاء وبين كفار قريش، بل ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن كفار قريش خير من هؤلاء في أمرين: في الأمر الأول أنهم لا يعمدون إلى هذه الأصنام إلا في وقت الرخاء، وأما في وقت الشدة فإنهم يخلصون لله عز وجل، بخلاف هؤلاء فإنهم إذا اشتدت به الأمور لا يلجؤون إلى الله، وإنما يلجؤون إلى أصحاب القبور، ويميزون بين قبر وقبر، ويقولون: قبر فلان هو الترياق المجرب الذي تستجاب عنده الدعوات. الأمر الثاني الذي يعني انحطوا به عن مرتبة كفار قريش، أنهم لا يضيفون إلى أصنامهم شيئا من الخلق والرزق والتدبير، كما هو صريح القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وغير ذلك من الآيات. وأما مشركو هذه الأزمنة المتأخرة فإنهم يعتقدون في هذه الأولياء أنها تدبر الكون، وجعل الكون أربعة أقطاب تتحكم فيه، ويسألونهم الأرزاق، ويسألونهم الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فهذه الزيارة الشركية. الزيارة البدعية هي أن يعتقد أن الدعاء عند القبر أنفع منه عند غيره، فهو يدعو الله عز وجل ويوجه النداء لله فيقول اللهم ارزقني، اللهم اشفي مريضي، وربما استقبل القبلة وربما استقبل القبر. فهذه الزيارة بدعية وهي وسيلة إلى الشرك، وليست شركا لأنه لم يوجه النداء إلى صاحب القبر، وإنما دعا الله عز وجل. والنوع الثالث هي الزيارة الشرعية التي يدعو فيها الزائر للميت. والزيارة الشرعية فيها مصلحتان، مصلحة للميت ومصلحة للحي. فمصلحة الميت أن يدعى له كما هو في حديث عائشة، يسلم عليه ويدعى له، السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. والفائدة بالنسبة للزائر أنه يتذكر الآخرة كما نص عليه حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما سوى ذلك من الزيارات فهي واقعة إما في زيارة البدعية أو الشركية، نسأل الله السلامة والعافية. بل الزائر إذا وقف على القبور فإنه يسلم عليهم، أما المار فلا يفعل، إذا وقف على القبور فإنه يسلم عليهم. قالت رضي الله عنها ماذا أقول إذا زرت القبور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف على القبور فالمار إن وقف سلم ودعا بالدعاء الماثور، أما إذا كان مروره عارضا فإنه لا يفعل لعدم الورود. وبعض الفقهاء ممن منع وحرم زيارة النساء القبور حمل حديث عائشة رضي الله عنها أنه رخصة للمارة إذا مرت بالقبور، لا أنها تقصد الزيارة. وأجابوا عن حديث المرأة بأنها كانت مفجوعة، ولكن هذا فيه ضعف، لأنه لو كانت كذلك لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقوفها على القبور. وقد ذكر الموفق رحمه الله في المغني الخلاف عن الإمام أحمد في القول بالجواز والقول بالكراهة، وتقدم أن القول بالمنع أقوى صيانة لجانب اعتقاد الناس وللمنكرات التي ظهرت بسبب زيارة النساء للقبور، ولأن المرأة أقل صبرا وأكثر جزعا ونياحة ولطما، كما هو مشاهد خاصة من النساء الروافض، فإنهن يفعلن من المنكرات ما لا يفعله حتى الرجال منهم. في تتبع الأثار التي قد تكون في مكة مثلا، أو الأثار التي قد تكون في المدينة كالمساجد السبع مثلا، قصدها بحجة أنها قديمة وحب الاطلاع عليها في الزيارات، قصدها على وجه التعبد، هذا بدعة ولا يجوز. وأما قصدها لأجل لمجرد العلم أو القصد الذي يأتي المرور الذي يأتي عرضا فرخص فيه طائفة من أهل العلم، لكن الامتناع عن ذلك على سبيل التقصد أولى. إذا جاء المرور عربا ورأى بعض هذه الآثار أو بعض هذه المساجد فلا مانع. وفي الآثار الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو بقوله فيها الغنية والبركة والكفاية، كعرفة ومزدلفة ومنى، وأفضل من ذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كذلك المواقيت التي وقتها للإحرام، وكمسجد قباء الذي كان يزوره صلى الله عليه وسلم كل سبت وأخبر أن صلاة فيه تعدل عمره. فنشهد بالله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فالذي يستدرك عليه ويذهب إلى أماكن لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كثنية هرشة أو ثنية الوداع أو المساجد المزعومة كذبا أنها منسوبة إلى الصحابة المساجد السبعة، كل ذلك لم يرد به نصوص، والأولى اتباع ما ورد واجتناب ما لم يرد، ومبنى العبادات على التوقيف. وفيما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خيري الدنيا والآخرة، والإنسان بقصده لهذه الأماكن إنما يقصد هذين، يقصد خير الدنيا والآخرة. وإذا آمن أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين استغنى عن كل أمر لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه كائنا من كان، ولو كان هذا الإحداث ممن يقتدى به في العلم والفتوى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.